السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نفني ربي الحمد لله الحمد لله فنعم المولى ما شاء الله. نفني ربي الحمد لله الحمد لله فنعم المولى ما شاء الله. بسم الله ما كان ربي دنجل كمنا بركم ما في جما كازاتين كنا غفتا رحمن نسا كنا نيالانا رحمة ساكي ساكي نسا عبدالنا ديني كاري كمنا وانام لمال كمنا غفو في غفا ربي تبكنا خالق تركنا ذكري كان ساجالا أرغن نهير كما جالا نعم نبداسي غفتان كين يا ربي خالق ارضي سمي موتي شرقي غربي غفتا وان خلق غم جيسو قلبي يا الله وان دين انتول نراكبي تويدا نبائي شرقي رانو قبي ويا كين زنبي ارارا كجيلا ارغن نهير كما جالا. يا أمة فان في أنا دعو أبلي ونيرا كان دوبارتي تاو كان كما كمانا ليه فقوتاو سلام تانكو كل سران سنعو. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته من الله تعالى أرجعني إرجما جالا. يا ربي أنصه وأنت غرر موتي موت واني الدنيا خيرا يا الله رحمة ابنا كيني سبرا عدد مخلوقا برا وبهارا رحمتك قارن جنة والرا عجرات يوم نبي كينيرا قانون دولكه أهل زهبرا مؤمن توتون درا نساء ورجالا أرغن نهرق ما جالا. قفتا ديني كنا نجوم واعدي فلمت أمتنا بمحمد نتعزز ربي واحد الصمد أمته اندرى كنسى درقى قبدي رحمة ابنكي من بلادتي الرهاجرات هم سمي فردي سيد الوجود أفضل خلق الله أرقن إرقى ما جال. نفني ربي الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرغن إرغى ما جالا. نفني ربي الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرغن إرغى ما جالا فنعم المولى أرغن إرغى ما جالا فنعم المولى أرغن إرغى ما جالا. أمة محمد تونو دبرسي فلمت أمة كان قرآن فارسي أبا في دفق نيكام برا قبسي فهم لا يبصرون قرطوسي جامسي كان فان شكري ساجد الدهبسي وقان غي والاهتمونونا نسي عمرين ديرسي كنوا الحمد لله أرغن إرغى ما جالا. إرغا قباب جوسي هذي النقاس الزور مقا إرغا ما ربي أما سدد بالزور فدوه دين إسلام الرزنو بندهزو نسو مجلنا جري واق اندهزو وانمو لقيان الرنو ديسو بركة نقاسا والحوا برسو واما قا إرغا ما إلهي ترهسو في الميدان بازني نمو ندقسو ربي سياب الليسو وعدو رسولا أرغن إرغى ما جالا. جاهلي أوروبا تورسل تتوقع ترزورا دنكا سديني كينيا كوكا زبنا ما وعي إرغى ما قولكا تنيما رسولا وعنب الليسو مكا فيلمي حجتني غرغورا مالكا قبضوتو مجرى وري قلبين كاكا إن كان إنساني مكان درقو ديسي مولان argane ergama jala naga brahman nizani rajiratu malaina lubum fidasani batu ergama rahmata hundabla febatu lubum kohalin ko fidasani atatu wogga kumato kobri bafurgutu wardabto nizani dabala jiratu warabbin olkabe gakkabunin tatu Waka fede tatu walda bala bula argane ergama jala aduwi nisani yomu adamatu malugotu makani sani ntikatu beka madakatu bimfala tatu baramakan sani dunia ratolkatu zabana mahabba zani ifabatu amma kandur darana kanuf jabatu sira sani barunun darajiratu Bikum sajabatu tarik ni rasulah Ganir gamajalah Nukin ni rabbin Alhamdulillah Alhamdulillah Fani'man maulah Ganir gamajalah Nukin ni rabbin Alhamdulillah Alhamdulillah Fani'man maulah Ganir gamajalah فنعم المولى أرجني كما جال فنعم المولى أرجني كما جال جال لرسول مع الملكته دلون دي تراد برسانون قاية سيرا ثاني موف تي فدك كتبو جل كبه انقرا قاية يرون كي يقاية وانقا بابا تاية هنقا باتو جدين اما بلافقاية إن شاء الله أمرين كينيا يواتيكاي يو ربي نمفدي بالا مديكاي يو تاني يزايو تبيراتي إلهي والتهي غرغار ساكجيلا أرغن إرغما جالا إياك ربي كيتي قبقوب تفولا تهو بدا بمتي أمة رسولا إرغما رحمة علين جاي جاكولا Nama sanjalatu yezani satula Namni wanjalatu yada'u lebula Amma sanubada balu mahabba rasula Salatu min Allah wa salamu ala Argan erga majala Kinya balla manni karrabi kajela Wahan wal yada chesuf kanati kajela Rakku kabnu gari kabli walinna ala Dini gari kamna finna rabbala ala Irgama rahmatan ubergi rasula Alhamdulillahi lukahe risalan Ma firgi mal fidan jachutu suala Nibeka irrajalan umata rasula Arganni irgama jala Wa michi irgama rabbinna wala Barsizu da wa la ilaha illallah Kana irgan duran ukahe risalan Yusati kindi azarrabina malola Isatu kishomsun dunia akhiraftola Buhuri imani tuhidani gala La sharika wala kindi inkabu maulal Nukinne erga majala Rabbintu kishomsu tubani imana Wanni badatai kulli inkana tana Oji khayri marab tuhidatulana Bakki kun jabdura kanapoli damna Irgama rahmata hurdu bannu kamna Irgamu amanna irgama adaganna Rabbi ennu filanna andandi sakajela Arganni irgama jala Nufkenni rabbi alhamdulillah Alhamdulillah Fani'man maula Arganni irgama jala Anukin Rabbin Alhamdulillah Alhamdulillah Fani'mal Mawla Arganika Majala Fani'mal Mawla Arganika Majala Fani'mal Mawla Arganika Majala Nabiya Rahmata Rabbinu Filannan Irgaz Irgamasa Jala Lajimanna Rabbin Tuki Jumzu Isani Tiranna Haka Rabbi Nura Kabu Beku Kamna Yo Haka Saigne Maghfira Abdana Shirki Kudyoti Ko Izzati Bakanna Buriti Narganna Shafa Rasula أركني إرقى ما جالة لا إله إلا الله أواجر فجا لا شريك له إله تكجا كان رقى فناني تانقى برجا وقلبي إنكم زي الربان الججا ملت إيماني هجيك فغلشا ربي تكجوم سودو تبان دينيشا ونوما ميكولين ججا كناف ججا إن كنت لن أبتلجا الله تعالى أرغني إرغم جالا كل نبي أتا كانوا ما أفرغمي مغالا جنة فزا بجارمي أمن أفكفروا دانا دام بامي وهنجي مرمي مرمي تخزارمي مغا جلنا أتين كبري مغافمي هنجي سلو قمزي إيماني وامامي إن كان أمبر عرمي أماني كجهلان أرغني إرغم جالا الله تعالى وعند أولته توكي جزا كان كبر ما تين من جادة تين جدر غابي ربي توكي جوم زون قلبي زار غاي مخلوق كبرو لمون جابه جرين جسا كلين كان خالقاته جسا كجسا هجي ميركناي وان شهاد انتهي ماناني فغلان أرغني إرغم جالا وكما جرون سا أمري ربي تي إنك فدنيا نم نانغلو قد هنغي لا إله إلا الله جدي رقابه جريني زابوت ربي جيشة تي جيشة كان أما يا دنيا راقه الحمد لله ربي نساب تي دوكما ملقاي كون قولي رسولا أرغني إرغم جالا نوكلني ربي الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرغني إرغم جالا نوكلني ربي الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرغني إرغم جالا فنعم المولى أرغني إرغم جالا فنعم المولى أرغني إرغم جالا مقال لا إله إلا الله دابنان إلهي نوكني شكري ما دقنا انتو إنك ساتي أمني كبنان سلبنا الرابري كان نجابانا أمر ديني دنيا رسول اتدنا يا الله نلافز يا دي موسى انفانا سيكادنا سر مالكين ينطانا إخلاصا في مانا نوكني يا مولا أرغني إرغم جالا ربي وزازيزو أكيدا وزهو حكينا كي تهيبنا ما هندان تهو انتوكي جمع سارتي وما توزهو وحسبتك اندهسو شركينا جابهو دين انتو هجام لرابة جون دندهو بورا إيمان بك لراكهو تب دين دواك بايا كفر تهو توبا مالي شركي مالو دوان تهو لا شريك له كندين كفو مولان أرغني إرغم جالا السلام عليكم يا معشر الأحباب أما كان التنسير قوي إنكبا بكلتو تإسلام دك شبابا ربي كتير قدي ناصر راجل كبا نمني غرغر سسا كبا نما لبا الحمد لله تولى ربي جبا وان خلق مرايزا كبا كبا ومننا كنين دبا ديربا وفي مالا كبا مسكينا واللالا أرغني إرغم جالا ربي خو قد ديتا كان لما دون دبي خو بدون دوا واللالو بيكا سيكا فديتي يانغا وفيالو كم نحو لموتا علمي ومدالو كان دوغا فوان راداني كلالو كم بيكون ساميكو ديب ديني فالو حقا دالي دالو برسيسا واللالا أرغني إرغم جالا بيكا مريا ديون دو بچوكاو ربي نابلا بيسي غنغو مياساو رحمن قلبي امتا بيرانا فاغاو نمو كوتو كفا وانغو شودن دو وان دينيب كما شوتي كو قدو تاو تاو نابو غرين كنت كودا كو تاو تالي سندن دو كنا فايلالا أرغني إرغم جالا. يفكن ربيهن الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرقن إرقم أجاله يفكن ربيهن الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرقن إرقم أجاله فنعم المولى أرقن إرقم أجاله فنعم المولى أرقن إرقم أجاله كن ربي قد قتل سا والعنا برقان قوين يومو نبكن مولانا إبساد اندي دوكار قن قرانا إقراء دجل قمي وبرا جوبانا كن قبين يكين ينو ملين يتانا قراء برا جوية جدمو معنا كان الرهوة والياد تيسو بربانا ملما همانا والإبدامو يا الله أرغني إرغم أجالا إقراج دي ربي نهمي قرآنا نمت التب ما يفهم لمانا سلبنا رابري السنجابانا إن شاء الله قابتك إبو مالتبانا قرآن قبني بك قبني فانا شكين كبو يوم وكين إرآنا وإهبرنو دارا ودبجو يانا وان دبلي بربانا نمو علي قلان أرغن إرغم أجالا هاقو إرغن قوة بكا جرتن ودي مقالا بادي أبدا غمو جيتي نادا غيدر قوة دابدر قهتي وانا رجر قميتي نورتي أكو ملمين ديني برام أجرتي برنو نعم يافير نورتي بكا كان لابلي جرارو قمتي ولا كنان ديلي كينيا ومدتي غرينو تفتي ننجتي واللالا أرغني إرغم أجالا أما يا جيشونكو أفان زبان أما نمني ولي قلو في فاقو جودو ما أفمالي دينين كينيا أمان دين إسلاما برادو فات أبرايومي يوم أيوما قولي رب العالى قرآن أنكروما برم سيد لكنو جنوما نسام أمني ملين نزدور كينيوما سيني فاقينيوما ديبني جالا الله أرقني إرقم أجالا سبب نوان كنا كاسب يا بوليسا يا المانو القدس أجر تنادا كيسا نتو من إسلام أبوتو بيا كيسا باينان والكيتا يوتا نسل كوزان برطان كينيا ميري وجراتا نسا كانتونا ديبنا إسيني توديسا ميماليا نكيسان دبي كان لالا أغاني إيقام أجالا نوبين ربيهن الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أغاني إيقام أجالا نوبين ربيهن الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أغاني إيقام أجالا فنعم المولى أغاني إيقام أجالا فنعم المولى أغاني إيقام أجالا يروتو ندركي فناكا جبانو وكارتي جرو لالي هاو بانو هلا بناتا في كناكا جبانو وانكم نبوان دمني أدانا بابانو أكا وانكنا راتي كم تومانا بانو خيري أجيتا في جيمني أبربانو أكا والي دامنو بادي يا مقالا أرغني إرغم أجالا أمن زنو ترقا كينيا وبرجو علمي ديني بدل ولت كبجو درس كينيا توري عمس بفجو قومي دعوة نرى برباد باجو حياة كينيا الدين خيري كسبجو انكايو كينيا مدي من داقو فانياجو غلابي آخرا ايتين نقدجو فايدا بي يلجو أرقا جوكا جهلا أرقان نهير كما جالا برنو ندر كما مي ولد جهنو نم نر أمدا تجاجلو ينو المان برزي فننو سكا جنجنو دل كما برنو والبرا جهنو أمدا نمان انجر والانتنو إسان إرقا إسلام أجر برانجنو بكم سازبنا هم بجران جهنيو يوم براتين داوا قهونين دندنيو نمني أغنو أجو دبينو ملالا arganne ergamajala barnonni dawada bandirgamatao namni namatu patura wanagao wambe kananu sehonu manina asao ilmi islama jerri begum tayon seho kana pesanas barre jarangite tao gabas walkitane yos walina asao yo beka morme malilu tufindandao amansi sarrabbe nuragate tao بيكم سانكو باو ومهندا فتولا أرغاني أرغا مجالا يا جل الإسلام بكا جلتانوتي برنو تانجا باجو نرغا منورتي واللالا نوزيتي نولانتي دوباتي يوان جري برام برو دامنوتي أمتا وان بيني سيتي نتوباتي أكامي الرسالة نرادك فتي akuma ilmindene baramajerote sanasbarre bakke tana boldurate walvana baraju dandenya walitte dubbiya kanarate lafne jirahalan arganne ergamajala anubbilni rabbi alhamdulillah alhamdulillah fani'mal mawla arganne ergamajala نوكن ربين الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرغنه كما جال فنعم المولى أرغنه كما جال فنعم المولى أرغنه كما جال برتني دين حجج أمتانسا كان خدمان ديني تجاج لأواسا دينك كبتت نانو جيكيسا خلق اسلام ما وجي ميركا نهسا اتي صدى ربي قبضى قلبي كيسا كان فكان ما اقتا اقا كيسا قبوب قوم سرى هم تبرارسا دعوة دمتا انزا بي ابتولا ولان ارغاني ارغا مجالا برهد النونكي نبي محمد إساني تدجون بكم زبر فاتي المال فقوتن قفتي مال فيدي يو لا لا تفني شرنو قمدي الدنيا مبرت برو تركا قبدي الرجالان دنيا انجرا شفت عبدي كام مالكو بقبدي برات الجاهلة ارغاني ارغا مجالة كن يغرو بيكم سيارة بورفا يدي كان قبرو تربي يوم بوا قبدي بيكم سغم لجو برسي فجوم فردي المان برسي فجون تابيه دو قبدي برنوتا برنوتا تيو ترسون دا قبدي ربي تو غرغارا جبه فرد وبدي برو عصيب قمدي فايدا سالالان ارغن ارغا مجالا عمري درقا قمى وان باي بربادا شيطان من سيب جنة درقا قوتا قادا خيرين الزرين الزيارو ما الدياتا كان أبقى درقاكو فارفا ما عبادا أنن جد ملينا منو ما يادا الروا براتي برتاتا قيادا ديني توسي درقابي كنس زيادا الرو ما الدياتا بوهان بودا تولا أرغاني كما جالا نبين ربين الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرغنه كما جال نبكن ربي الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرغنه كما جال فنعم المولى أرغنه كما جال فنعم المولى أرغنه كما جال سيف قلو دبين ونرى دبانو وامبرجو ربنو قريو بنو بيوم ما في مزو ما كيزا قدن كملو قدسو قدسو ان بينو نرمانو واجر في ديو وحاجم نسهنو غري كمالي واقين يرقين ان بينو هرأي المامبر تسو ديبن ونيينو بودا في سبينو ديبجنكو واللالا ارغاني ارغا مجالا ركونو تي قبنو ايسا اما قبا دي بيه واللالو ماتو اراركانو قبا يامي قنون دو مكين يدي بو قبا قلاقنا چفنو ملين قبا ibiddi abbuma irra kuhe goba wanna irra nuka behe boril manna kaba ngaye me irribo walda maidu ya Allah arganne erga majala wan irka nuka bu gariya dubbanne wanne nura kanne wala ko zangamne hawasa genya wagu maju dadanne me waedu kubayo bakki budanne rakina abhiya kanna moerra anable Hakimata jumna iroru kundanne numbaranne beinu durinko pefanne kesati dubardo takenya frakanne haka gonuramne nyutunu biala arganne gamajala rakina biya namaunda kaba kanavam pakenya kase wanu kuba maledo minka mubaratamu kaba wana wasa islama titaitaba Rakko walila marakata wallaba Watarkalu kabadib jemana yala Agane gamadala Nukinni rabbi Alhamdulillah Alhamdulillah Fani'mal mawla Agane gamadala Nukinni rabbi Alhamdulillah Alhamdulillah فَنِعْمَ الْمَوْلَى أَرْغَنَّهِرْكَ مَجَالَ فَنِعْمَ الْمَوْلَى أَرْغَنَّهِرْكَ مَجَالَ فَنِعْمَ الْمَوْلَى أَرْغَنَّهِرْكَ مَجَالَ دُبَرْتُ نِكَيْنَا وَفَيْدُ إِجَابًا كَنَّا مُوسَى إِسْلَامَ إِقَتُ عَدَبًا غَرُو رِبْدِمْ بَكَنْتَانَيْنَ مَدَابَ عُذْرِي تَجَدَمُ سِتِّي آدَمُ كَبَا Harra ilma nala juba ki malalu kaba Awas mi kenya me nyuna chikaba Injiru hamba tu olga bega kaba Ndibdien kung wala ba kenya kanalala Argani erga majala Namnim fachapati mbikila malega Akka sila penu itanziba kega Sila wandu barti edu bartu mabbeka Kenya wasni balan barum sati dega Sila barri faida sana la ullum zega Harra umani Kenya harkana maiga Amba virabbeka Kenya nuwalala Argane erga majala Dikum sawolite kabuto dan lehenyo Baruf barsi fachu wani dimne tenyo Namni barum matata jajilu enyo Harra kuno biya bwa go chundan denyu Kale sambara nefta kalam netenyu Ya bole wangi ya me wala da genyu Dibdinu mutanne dalo tanin genyu Bakko manni gahanu saka bor genyu Namu amma dandenyu Barsi fachu ya Allah Harganne erga majala Bikum sadum panne dine khadamanna Lurabi tamanna irko gari kamna Insha Allah ghabtukum ataul kabanna Wannam nibiran kamne Islamum maha kamna Dini fis dawa fis yusbuwa kabanna Umama ilahi nutime quranan Ilmi shariyatif kanidle kabanan Teknoloji amma barre fayyadamna Faida targanna Dunia akhira abtola Arganne erga majala Kallati nublafi Koranne karomna Undubu akaba undu matajumna Sociology jedan hoasa koranna Arzeda bhukuma gazete satana Engineer atane Biyati jaranna Tarika umata dabrebe kufena Kunundinu ega numoe nyuneina Ayo barane hamabgari atambeina Khaire tingu pane bortana basena Kuwa mpago sena guyana sde magula Argane erga majala Nukinne rabbin alhamdulillah Alhamdulillah فَنِعْمَ الْمَوْلَى أَرْغَنَّهِرْكَ مَجَالَ نُبِّنَّ رَبِّهِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَنِعْمَ الْمَوْلَى أَرْغَنَّهِرْكَ مَجَالَ فَنِعْمَ الْمَوْلَى أَرْغَنَّهِرْكَ مَجَالَ ف فنعم المولى أغنيك ما جال أبكن ربين الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أغنيك ما جال أبكن ربين الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أغنيك ما جال فنعم المولى أغنيك ما جال فنعم المولى أغنيك ما جال كن ربي قد قتنسا ولانا برقان قوين يومو نبكن مولانا إبسادا ديلو قارقان قرانا إقراء دجل قمي وبرا جوبانا كن قبين يكين مالين يتانا قراء برا جوية جدمو معنا كان الرهوة والياد جيسو بربانا مالما مانا والإبدام يا الله أرغني إرغى ما جالا إقراج دي ربي نهمي قرآنا نمت التبو ما يفهم لمانا سلبنا الرابر إثن جابانا إن شاء الله قابتك إبما التبانا قرآن قبني بكا قبني فانا شكين كبو يوم وكين إرآنا وإه برنوتارا ودب جويانا وعند ابن بربانا نمو علي قلان أرغن إرغى ما جالا وهاقو إرغان قو بكا جرتان ودي مقالا بادي أبدا غموجيتي نادا غيجر قو دابدر قيتي وانا ردر قميتين ردي أكو ملمين ديني براما جرتي برنو نياما يافيرانو غتي بكا كان اللابن جرادو قمتي ولا كنان ديني كينيا ومدتي غري نتفتي ننجتي واللالا أرغني إرغى ما جالا أما يا جتشونكو أفان زفن أما نمني ولي قلو في فاقو جودو ما أفمال دينين كينيا أمان ديني ساما برادو فاتبرا يومي أما يوما قولي رب العلا قرآن أنكرهما برم سيد لكنو جنوما نسام أمني مالين نزور كينيما سينيفا كينيما ديبني جالا لا أرغني إرغى ما جالا سبب نوان كنا كاسب يا بوليسا يالمان القرد تاجر تنا دقيسا نتمن إسلام أبوتو يا كيسا باينان والكيتا يوتان إسلاكوزان بردان كينيا ميري وجراتان إسا كانا تونا ديبنا إسيني توديسا ميماليا نيكيسان دبي كانا لالا أغاني إيقاما جالا نوبن ربي الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أغنيك ما جالا نوبن ربي الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أغنيك ما جالا فنعم المولى أغنيك ما جالا فنعم المولى أغنيك ما جالا يروتو ندرك كان أكادو بانو أكارتي جرو لالي هاو بانو هلا بانا تابي كان أكادو بانو وانكم نبوان دمني أدانا بابانو أكا وانكنا راتي كم تومانا بانو خيري أجي تابي دمني أبر بانو أكا والي دامنو بادي ياما غالا أرغني إرغى ما جالا أمن دينو درقاك نيوا براتو علمي ديني بدلي ولتك بچو درسك نيطر عمز دي بچو قومي دعوان نرى بربادو بچو حياتك نيطين خيري كزا بچو انكايو كنيامتي من داقو فانياتون غلابي آخرا ايتين نغدچو فايدا بي يلچو هرگچو كجهلا أرغني إرغى ما جالا برلوني درقما مي ولا دقينيو نمنا رهما دا تجاجلو هينيو المان برسي فننو ساكا سينجينيو دلقما برنو والبراك هينيو أمتنا ما ننجر والنتينيو إسان إرغى إسلام جرى برانجينيو بيكم سازبنا ما جرانجينيو Yombaratin dawa gahunin dandenyu Namni agnu enju wotu binu malala Argani erga majala Mbarnunni dawa dafu andirga matau Namni namatu basura wanagau Uwambe kananu sehunu manina asau Ilmi islama jari Begum tayyun sehu Kanap sanas barre jarangi tetau Gafas wal kitanne yos walina sahu Yo beka morme malinu tufin dandau Amansi sa rabbi nuragati tahu Bekum sanko pahu wa maunda batola Argani erga majala Ya juli islama Baka jirtanuti Barno tanja baju nirkamanu rati Wallala nusete nulansi dubati Yo wanjari barambaru damne nuti Ummata wambeine sete nutubati Akami risala nurarake pati Akuma ilmindini baramajirote Sanas barre baki tana boldurati Kulfana baraju dandenya waliti Jubbiya kanarati lafne jirrahalan Argani erga majala Anubilni rabbi alhamdulillah Alhamdulillah Fani'mal mawla Argani erga majala Anubilni rabbi alhamdulillah Alhamdulillah Fani'mal mawla Argani erga majala Fani'mal mawla Argani erga majala Fani'mal mawla Argani gamajal Baratani din hujjajum matansa Kana khidman dini tajaj liawasa Dini ke kabate sinano jikesa Khalak islamu mauji mirkanesa Ati sada rabbi kabde kalbi kesa Kana fakana maigata aga kesa Gubbo gowom surra humata bararsa Dawa damata hansa biyab tola olan Argani erga majala Barhidan nungi nyanabi muhammadi Isani sida jombe kumza barbati Ilma lafa gudun kofti malfa yadi Yowla latafni shirinu gamadi Addunyam barate barro targa kabdi Erra jalan dunya anjira chukta abdi Kamal kuba kabdi baratul jahila Argani erga majala Kenya garube kum siarra Burfa yaddi kan kabro tarrabi Yomu bua kabdi Mbe kum sagam laju barsi bachum fardi Ilman barsi bachum Tabi hadu kabdi Barnuta barnuta tiyo tarsun dadabdi Rabbi tu gargara jabe padu abdi Buru asif gammaddi fahita salalan Argani erga majala Umri darga gumma Wambaye barbada Shaitan ninsif jinni darga gota gada Khayri nisjirri nisjaru maddi ada Kanabgan darga go parfa ma'ibadan Annan jedi malena munu mayada Harrawa baratte burta takiyada Dini tu se dirgabe kumsa ziyada Harrumat ziyada buhaan boda tola Argani erga majala Nubbinni rabbin alhamdulillah Alhamdulillah Fani'mal mawla Argani erga majala Nubbinni rabbin alhamdulillah Alhamdulillah Fani'mal mawla Argani erga majala فنعم المولى أرغن إرغم أجال فنعم المولى أرغن إرغم أجال سيف قلو دبين ونرى دبانو وانبرا جربون قول يوبانو بي يما في مزو ما كيزا قدن قمنو قدسو قد جوين بينو نرمانو واجر في ديو وحجم نسهنو غري كامالي وافي نرغنين بينو Harra ilman barjitu dibne wanni ayinu Mboda fisabinu dibdenku wallala Argani erga majala Rakonu tikabnu Esa amma kaba Dibbe wallalu mato arrarkanu kaba Yami kunundu makenya dibu kaba Ulakana chufunu malenyun kaba Ibidi abu mairabu ekoba Wanaranu kabe goril manakaba Ngaime ribo Waldamaitu ya Allah Argane ergamajala Wanarkanu kabu Kaliya dubane Wanne nurakane wala ko zangamne Hawasa kenya wagu machuda dalne Mewa eduku bayo fakibudane Rakina abia kanamu eranavne Hakimata jumna Iroruku zane Numbarane mbe inuduringo pefane Keza tidu bardota kenya brakane Haka gonu damne nyutunu biala Argane gamajala Rakina abia Nama unda kaba Kanafa mpa kenya kase wanukuba Maledo minka mubarata mukaba Wana wasa islama tita itaba Rako walila marakata walaba Watarkanu kaba Dibjema na yala Agane kamadala Nukinde rabbi Alhamdulillah Alhamdulillah Fani'man maula Agane kamadala نوكن ربي الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرجنك ما جال فنعم المولى أرجنك ما جال فنعم المولى أرجنك ما جال دبر سنك يا وفيد إجابا كنا موسى إسلام أجدوا أدبان Garuri bimba kantane na madaba Uzri tajeda musiti ademu kaba Harra ilma nala chuba kima lalu kaba Awasmi kenya menyu na chika ba Injiru hamba tuwa olga bega kaba Ndibzi enkung wala ba kenya kanalala Argane erga majala Namnim pachapati ndikila malega Akka sila fenu itan ziba kega Sila wandu barse du bartu mabbeka Kenya wasni fallana farum sati dega Sila barre faija tana laulum zega Harram manni kenya harkana maega Amba virabbeka kenya nu allalam Argane erga majala Dekum sawalite kabuto dan lehenyo Baru bersi baju ane di mletenyu Namni bermata tajajilu enyu Harra kuno biya buago cundan denyu Kale sambaran efta kalam netenyu Ya bole wangki yame walada genyu Dibdinu mutane dado tanin genyu Bakau maniga hanu saka borgenyu Namu amma dandenyu bersi baju ya Allah Argane erga majala Bikum sadum panne dine qadamanna Lu rabbi tamanna irko gari kamna Inshallah gafdukum ataul kabanna Wannam nibiran kamne Islamumma kamna Adini fis dawa fis yusbuha kabanna Umama ilahi nutime quranan Ilmi shariatif kanidne kabanan Teknologi amma barre fayyadamna Faida targanna Dunia akhira abtola Arganne erga majala Kalladzi nublafi Koranne karumna Undubwa kaba undu matajumna Sociology jedan hoase koranna Arzeda fukuma gazete satana Injinira sani Biyati injaranna Tarika umata dabrebe kufena Kunundinu ega numoe nyuneina Ayo barane hamabgari adambeina Khayre tingu fane bortana basina Kuwampa gozena guyana sde mabula Agane ega majala Nukrinde rabbin alhamdulillah Alhamdulillah فنعم المولى أرجنك ما جال نبن ربهم الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرجنك ما جال فنعم المولى أرغنيك مجال فنعم المولى أرغنيك مجال يا فرفم ثم نبي المختار يا درق الإسلام يا المعنى مقاري بكم صفيف الشيء كردون باري دجي بي لفا جغرافي بسري انفرمي جنزا انسوا كمبيوتري دقاق نبي بايو كمسري ومشا قدنا كاسان دستوري مكاني كاسو سيفيل انجنيري كنا دامي زومو بوايا غريقال جري وانو دبري دوري نوف دكابو يالا ارغن نير غماجالا دقائي هبادو وليبنا دبرسي انفايدا لكوب زايا انكام نبرمسي خلق ربي بروفو ماما ينبرسي فايدا ولا انسا قرشو دنرسي أدم في سياسة سنك بزاينسي نوف قاسا انسي كاسا نيلا الله أرغن نير غماجالا لكا من نمو وعين تكنولوجي نما فيوانا قرنا بيولوجي مانجمن تنكن دي سودا كاتا وجي قرنا كلنسا كمي تيورولوجي وعيرو باتو كب مدى غموجي environmenti va nyata abdawa wajin waye ku sagal me dame ideology wandura wala be bas archeology faida sa wajin jarabar allahala argane ergama jala maske sati wanangari makadae birki barna tara ke kudande ingare bharato sa dubata nagae Guram punan nade, gurane singai, erga ko jabezo sabab banapte, akadalo nara adamma ke olgai, yadana bubado wananje chubai, kesama kadahe biraja bruyala, argane erga majala, hirgayo jedanil me faraida, be kun salamelo kabachum faida. Kansera korate walitinu fida Hesati wal sa'a Hesati wal dida Lachu bi kurabu Mida gudda fida Hintanu ba'ida Iti zene la la Argane erga majala Nufini rabbi Alhamdulillah Alhamdulillah Fani'mal mawla Argane erga majala نبين ربين الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرغنه كما جار فنعم المولى أرغنه كما جار فنعم المولى أرغنه كما جار دميلين برنوسا باير مكانسي فكينيا فنغري سكري زوانسي Kesa zene beku fabaran wafansi Dubbata menno mufai jam fizikzi Buansa ba yeda impeto lakofzi Wae sanyi namadame genetikzi Lakofza bkonsuma koran nastasikzi Hundinu sainzi obika balala Argane erga majala Bikil sota dadja kora sagronomin Wae filosofis baradongo wamin Koran naurjile wa astronomy, marketing account, amas economy, electric power la fawu muniomi, yodaloni arrabara tencholomin, namaya dagababa til saibomin, himadan duromi adam fagolala, argane erga majala. Namai magababa saibangodasin, Jecha poti kenya ya dadundagatin Yalma ko namanta netinani datin Kundamsa gujjada dagge patengatin Jechun si harkise bakatin jalatin Sida basahibni yogarin filatin Kana ufindagatin kabadu zibtola Argane erga majala Dini tutajuma umata barate Nama ilmi shariyat te dura vane kade Barun zaydi le gubbanda galate Ya pole wankiya silata kasate kodadini kesa gumi kanke bate hayo gamala ma dabo wanu gote nani madunje de wanke zakogute kalbi kona bute ya dande melalan argane ergamatala nambe kajiran manne baradan ilmi dini bidle walite kabadan lakum zawazati ya walbiralaltan baratto ta kamna jechunin ulfata nikamna jechurra inkamnu dihata dibbenta yokahan koratto nidata himurra desu kona poya bakata namni kesa beku ni argakata garana mamata walbirati lalan argane ergamajala Anufin ni Rabbin, alhamdulillah, alhamdulillah. Bani Ahmad Mawla, arganir gamajal. Anufin ni Rabbin, alhamdulillah, alhamdulillah. Bani Ahmad Mawla, arganir gamajal. Bani Ahmad Mawla, arganir gamajal. Bani Ahmad Mawla, arganir gamajal. Ngobole wongenya jarri wa barate kambe kum salame walete kabate kala kozan ti kwasene wa barate tikatu zwa jarri dini da bujate bu aw man islama jarar argate ngari wa barse kambi ya kubate kana bukatu man dini da mukute margo na kakaze otono bayate Nguan baye santate baye fanesila argane ergamajala Nguan baye santate baye fanesila argane ergamajala Baratu takaba chukenya walale Yedumina kenya yo walbiralale Muslima baratan jennu yo madale Barum saidile kofakam barate chale Bekum samanti islama wallale Dini sajalla chumale sene lale Chalan jaraka sitio walbira lale Kanofi wallale ambu madabala Argane ergamajala Bayim barum sedle barachu argate Ilbi dini islama karawu dagate Dini ni jalla sabi kum saratate Yonga fadu karin wanga biti tate Ilmi shiri arra la chaka babate Yogari sbutama yogari of yadate Yola lulabate gabine saola Argane ergamajala Garin kanargi barajo bakate Yolalu namusa barate jallate Barum sinama jalli sati fakate Yoharagu matadini rafagate Wankarumisi anubhidagate Hundamiti garindandi rajallate Galami jalli nanama baye nyate Yachitam difate Wanaudu billah argane ergamajala Vakka sawubunni sababati dae Gafa daimumma dubbin jalabahe Kawli rabbif nabitu tula faqe Islamumma tafani kachudan dae Bikum sa zabanas waliti dae Lazzandin islama isafi fabae Garwamma jallina funna sbabate Bikum sa kutisu kabate olkae Akantane tae angafa wallalan Argane ergamajala Nufin Rabbin Alhamdulillah Alhamdulillah Fani Iman Mawla Argane ergamajala Nufin Rabbin Alhamdulillah Alhamdulillah Fani Iman Mawla Argane ergamajala Fani Iman Mawla Argane gamajal Fani amal maula Argane gamajal Akka sawbunni Asbabat day Gafa day Mumadu bin jalabay Kawli rabbi ibn abi tutula Fakay Islam Mumata fani kajuran day Bikum sa zabanas Waniti day لزان دين إسلام إسافي فبه غارو أما جلنا فون أسباباته بيكم سكوتي زو قبطي ألقاه أكن تاني تاي أنقفا واللالان أرغن نيرغ ما جالا زبن ما جالان ديني تسياته الحمد لله دقاتي فباتف أتو الملج والبراق باته عند تتاج ما غريون واته نمنا كزيوتو بك يوجراته يو جتاتا يسيبو اندرانتاته يو سبب ساته ناجان ما باته حق امتا يقاد المراء فقاته وجين دعوة كرين اشيني فباته خلاتا كساته خدمانا كم طلا أرغن نهر غما جالا والفهمو ربون متان سارو كوبا فامينو باكنو غفتانم نجبا تلدو فوفيادون الرنو مقبا أول إسلام ما برو تجل كبا برون سيچين بودان لا فاك جبا وجين دنيا خيرا يوازبوا كبا انكان الرسي كبين يوري غمو كبا وان دربان دبه المان دبون جبا حالين مدن برجر ركبا والآن مقبا دبدين واللالا أرغن نهر غما جالا ديخان ديبيه والياد جيبانا إن بيغا مالاچو براچو دركمنا باكا في ندينو سيوس بواقا بانا غيوم متا دراني قباقا بانا وانكا ليسا بيني فولا درافيانا نوتي فقاي كينيا قماتا بانا كنابو بيكم ساكا سباچو كمنا إهلمانا قبانا برفي سوتي دولا أرغن نهر غما جالا حالة برلالي الراوى برنا إن شاء الله المان المين قد فنا نربي سمنا إركو غريقمنا جلق بوان إسلام ما برزي بنا تولي ربي ابن بيت أفانيك بغنا والجبه سادي ما كان ستام فنا والفانا كبانا والكبيا كجهلا أرغن نهر غما جالا ديرا دبر سيدان امي والدم ايفانا يو ديني فهم نيوانا جمنو بينا ندو من اسلام وان برانو بكمنا قد نبي يوما هرما جوب در كمنا حواسا كينيتين تجاجلو كمنا قبي برباچي سويو بر بحنا وان باي بربانا حاجان كينيتولا أرغن نهر غما جالا المكن ربي الحمد لله الحمد لله صليع من مولا أرغن نهر غما جالا المكن ربي الحمد لله الحمد لله صليع من مولا أرغن نهر غما جالا فنعم المولى أرغن نهر غما جالا فنعم المولى أرغن نهر غما جالا دبي خنا ددي بفرير را دبجون نمو قد غي تاجو مبجو دربرا جودا ميتي كون ورر كجون قد سنو تبري عراو بيادچو سنا بيا كينيا برتين قرچو وانو مني دوران اندا برسي عادچو اللقايا انفتو وان باي براجون زبانا نو درقا حلمي قمالچو هروا براجون وان باي ابنو طلا أرغن نهر غما جالا دبي خنا كيساتي غافي نفوفتا خاسر را دبا جون درقا ما قوتا وقامي برسي بنا جچون نمتا نمن اسلاما هزام برسي سودندا سيرا ديني كينيا فالي ستبا وقامي برسي بنا جچو غافتا صلاة في جابة دبون الزاتة فنقاتي وما كرسلا أرغن نهر غما جالا نبين ربين الحمد لله الحمد لله فنعم المولى تنهج ما جال نبين ربين الحمد لله الحمد لله فنعم المولى تنهج ما جال فنعم المولى أرجنيك ما جال فنعم المولى أرجنيك ما جال سر ديني كينيا نور قصف اللسو كان ونمة مسلمة يعدسو هجاب عبد برسي والراب قيسون إنهم تلك نانسير جدع برسو يولو قصي ربي نور رحق قيسو يا أمة كينيا وننسي فدهسو أتس مرقا قبضة قرسي هاقيسو قدرو ما جندسون بيكو قبضة جلا أرغن إرغ ما جالا بيكم سنجباشو كانو تي بربانو وما جيرو جيرا بينا اتيانو أكاو من إسلاما بروم سنجبانو بيكم سمياتين أكانو حجابانو أكانو تي ولالو ما جلابانو أكاديني تينيو وفاكاونو جلا أرغن إرغ ما جالا مكنو بيوما فبيكم سانيرمانو تليغا هواسا قد كبانو ورنجالا نجرا كانا كوفانو كانا فيو كاوا كانو كوفانو سينا ابو تجرا وانو كوبا كانو اكنو برنو سا جرا كوبا فيهنو اكنو برا يوار كا جرا اينو واندر ساري غري توينو مالين ديفنو Makagalle jibnu wano jatalala arganne ergamajala Nukenne rabbin alhamdulillah alhamdulillah Fani'man maula arganne ergamajala Nukenne rabbin alhamdulillah alhamdulillah Fani'man maula arganne ergamajala فنعم المولى أرجني كما جال فنعم المولى أرجني كما جال نتم الإسلام كر في زماني حركة سوون كينيا دور براتيو دمني هرما النبي يوما كان أبقوت دمني تجادي لواسا حكاتين هرماني بكم زبر بادان موام براني Hirewa barachu turanko dadamne Biya biyo maafi guha male abne Kuno garibi ne tenyar kamaranne Mpaganne dapanne Jumani la la Arganne erga majala Mabutu makinya Barachu agamne Mutu muta turuke sayusi na kwaranne Direti ba meifati lasamne Akkau mani islamah barim barzifanne Ulaganub kan wannun tarakam panne Akkau mani kenya damma kenja panne Makanama islamah kangal me panne Duritra kwa kaseti barudadamne Anhundan dupanne Nandi saisa chala Arganne erga majala Ummata kenya turha Wamba yehra kise Wanne barno tarraw duban bise mo tuman duresiranu dor kufanise tuman jarrikae dingenya salbise ummata islama dudubatam bise male yalun apne chala yum chalise wahe durakise adi sere son chalan arganne air gamachala Ummani kenya turaka fakarabe Yohobdu balalu rako jarakabe Jarri alun apne dubbe taudabe Zera tulu kame hafan jarakabe Nam islam abaru barfi sudadabe Kanaf karadabe hafewa wallalan Arganne erga majala lakamin dumura konduran ture wanu manike nyake sakatamure kalesa wabarupin arganere harakamudane ale durantare bekun tatir machuna kanun tabare akatane barre keza bahu biala Arganne gamajala nukenne rabbi alhamdulillah salihan mawla arganne gamajala nukenne rabbi alhamdulillah salihan mawla arganne gamajala fani'mal mawla arganne gamajala فنعم المولى أرغنه كما جال هرز جيرو غرين دوي سوا قفزو دين سسران لكن سيرا بكزو دوكا تنيا چين كايو بيغا جزو سيران دهتني كايو بيغا جزو دوبي كان رتان جلي سينو ديسو رغانان ديهزو دقايا بولا Arganne ergamajala Barsi sutana Musa Islama balesu Garimane barno tao dunnu gesu Jiro warri doisani adafiga gesu Ofi hojjetani seari chafakesu Ijaba jole rabasani da gesu Kana herrin jinne jecho sendandesu Ya bail man dubra ga fin se diesu hijab al man kera pura moda gesu tanar ga daga gal te man pesu iyo tu dandesu chalisu wanjala arganne her gamajala kan abdam savunni walu bachu kamno nutum man islama karabi samannu Wanni wale galambe fizu dirkamnu Amanus barachu saka mirga kamnu Lachonu kwajiba kati dihbnu kamnu Mabba faka kudan ilmani midamnu Buri fa baru damne karin indihbamnu Hirrim ni mana kuna gaye hadam mainu Bekun sa dunyan kapwa kadan damnu Bakka umani gahanu sakarat kamnu Nkud bahu kamnu bahunga fasola arganne ergamajala Hakka dursani sanarra saun kamnu Abbanda bahilmanu abarajun namnu Wallalu madalu tatinda barfannu Nutisbiku kamna kamirga kamnu Kanarati jimni arka walka bannu Wanitani beinana katanun namnu Ya ummata rabbi rasula tamannu Mpurmaninu kamnu gamtom nanka jela Arganne ergamajala Ya ummata kinya ya dira dubarti Barachum barsi suni arwa ma kesati Ulamo tabayi akanga fadeti Akuma ilmindini barama jiruti Barloni zabana wajiban urrati Kana fandu bachu Fadirikame biyati Rakanu sebalanu zarzi fachurati Irkonge nyarabi wa hunda kesati Nudirka manti nikratu dalila Arganne ergamajala Nukenne rabbi alhamdulillah Alhamdulillah فنعم المولى أرغن إرغم أجال يبني ربين الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرغن إرغم أجال فنعم المولى أرغن إرغم أجال فنعم المولى أرغن إرغم أجال Kundu la dirkama ya de radu barte Ummata zarate garabul durate Gargar sarabbi tin argam si durate Chinkina da da silanu majirte wakasiti nabdunu majijiramti uliyannun kenya gara khalikiti irganni rabbiti durati kajela arganni ergamajala nubkenni rabbin alhamdulillah فنعم المولى أرغن إرغم جالا نبغن ربين الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرغن إرغم جالا كنن دبدر كما يعدير عدو برتي أمت براتي غرابول دراتي غرغان سرابيتي نرغم زيدورتي Chinkin adada selanu majirte Wakasite nabdunu majirjirante Uliyannon kenya garafalikite Irganne rabbite adurati kajela Arganne gamajala Gafikai mara fakitahu kamnu Ngamri rabbite kane gachubdir kamnu Namus nidin kenya tukamuna yamnu Mbarnu tamma kisaz ko darabun kamnu Ulamu tarabbi yusuf kisa kamnu Mfaidav midasa jaraka fannu Jararra hubanne adana bafannu Mhaka kujju kamnu nubgenu dalila Arganne ergama jala Kale saribamni abaru firedamnus Islamu mafya jabaru mirgadamnus Akafa kadamni wallalu maastafnus Harran mambar sisu dajir kamni nukamnu Dalo tabekum sana kakope fannu Ngonni walibdamnu dubini pagalat Arganni gamajala Dirka manur rajira ya hadayat ba Wani kulin ya roke sato nukaba Rakko himne himpinne twarar ka nukaba Nkanapu ya roda nilmanu da kaba Abdin kenya rabbi ya kamna irko jaba Rakka nusripa nusfaka nusdadaba Aslu hata abitun ya dinin kenya jabat Yada kenya beka inarka nukaba Abshirao nukaba kenya rabbal halal Arganni ergama jala Nubginni rabbin alhamdulillah Alhamdulillah Fani'mal mawla arganni ergama jala Nubginni rabbin Alhamdulillah, alhamdulillah Fani'mal mawla arganni ergama jala Fani'mal mawla arganni ergama jala Fani'mal mawla arganni ergama jala Fani'mal mawla arganni ergama jala Dam sakinya harra afgana angola fanne Duaayi kadachu waliyadachi banne Dini kana rabbin fadasanum kenne Barbanne narganne horinim bitanne Ya rama nurkati tizuzi kadanne Rama taka jella hula keda banne Yonu tamri kira adagamne daganne Sababa kinyaka adininin salpanne Nurra pudi wanu dande nyem badanne Akatane beita dibdenu mudanne Dibamne nubapadu jala Arganne ergama jala Hala malakinya rabbinu pajese Kesa duba kenya tenu paparechi Faya manti islam aflakanu tolchi Afiyanu kenite khayri ranu onchi Salpina rabore tijinu of kolchi Kanani asifachi nusir kaka jela Arganne ergama jala Ya Allah sibira mawfira barbanna Ummata islamanu tijin amana Jini kiti wulin malifatu dana Adli dade bunne dadamne kiyana Yosunna dabtaye kufun imtihana gahenu rafudi sumatunutana ya rahman irhamna nuba fadu jala arganne ergamajala toki juma kanke amanne kabannan ergama ke nabi muhammad tamannan sallallahu alayhi wa sallam hoji islama ke zakun koftinu bannan kumma badi tae kanamma byakamna makaan fakane nu ratiba famnan arrabadul mitin nu timugga famnan gahenu rabudi ya rabbi sikamna ya rabbi sikamna tikni kanke chala arganne ergama chala namadin fahme jawaba kangahu nutasis ya rahman namakazidahu amma kaliman ke dunya ratatahu nama khairi hojjate ya dunya rakahu laluta bodate kambakenyatahu dini babalisuhu kan sababatahu da'wa galmagahu nutasis ya maula arganne ergama chala نوكن ربين الحمد لله الحمد لله فنعم المولى كنهكما جالا نوكن ربين الحمد لله الحمد لله فنعم المولى كنهكما جالا نوكن ربين الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرغنك ما جال فنعم المولى أرغنك ما جال فنعم المولى أرغنك ما جال ربي نندى بك رغاتنا جو إلهي كن يغر غر سنوبته هم إرغان نبي الدنيا والغو ni abdanna rabbin bakanu fagahu jiru kenya kutu dinida biyadahu rakko ballo kesati bakka fedetahu nutase zinasrif kan sababatahu kaulien keyotahu yomu seka jela arganne ergama chala gubza wampagati walipidi yesu wandini dantole nurra fagesu ulamu ta kenya nufajaja besu dalu tazmi dalu se nufajaja nesu jicha ulamu ta biyata miyesu dalto ta ambiya kanadirno desu anadani mbabni wantini gagesu kulli ulamu ta barsizu barresu rabbina milkesu badiya magala arganne gamajala وانمت اسلام آدم بتنسو ربين قدرا ذاتين كذابا لسو داري وانكين يبيون دستا ميسو وربي ميسين يلين ديسو بكت جلتين فاسس الرسو نمسكين ربين نواجج بيسو نتاسس مطرقو ست ديسو نمست ديسو وفرام فكسو Bornu ha milkesu guya ga fagala arganne gamajala kalbi ummat islama imani nu jise waratin biado unda gamachese ya ilahi wanu yakine no dise bakka kanu bakka dainunu barsese rakodini kesatinu sabarsese ulano chufame hatenu balsese Hakinu agar sisi ya arjar kabala arganne gamajala Nukin rabbin alhamdulillah alhamdulillah Fani'mat maula arganne gamajala Nukin rabbin alhamdulillah alhamdulillah Fani'mat maula arganne gamajala Nufkin Rabbin Alhamdulillah Alhamdulillah Fani'man Mawla Arganne Gamajala Nufkin Rabbin Alhamdulillah Alhamdulillah Fani'man Mawla Arganne Gamajala Fani'man Mawla Arganne Gamajala فنعم المولى أرغني هيك ما جاله.